السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في فصل نافع، هذا الفصل يتكلم فيه الإمام ابن القيم عن أمر جمع فيه بين العلم بالشريعة وبين خبرة أجيال، فأوجز فيه هذه المسألة المهمة التي قال فيها: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. يعني الإنسان الذي يتبع هواه وشهوته فيقع في معصية الله تبارك وتعالى، يترتب على هذا الأمر أمور ولوازم كثيرة إذا وضعت في ميزان العقل وميزان المعرفة والفهم والمآلات مع الصبر على الشهوة، فإن الأمر سيظهر فقها جليلا للإمام ابن القيم. يقول: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. على الإنسان الذي ما استطاع أن يصبر على شهوته، شهوته دعته إلى أن يفعل شيئا مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى فلم يصبر، فإذا هو الذي لم يصبر على الشهوة سيدعى إلى صبر على لوازم الشهوة، وسيدعى لكي يصبر على أمور، لأن ستترتب على هذه الشهوة مصائب. يعني واحد سرق، بعد ذلك سرق من أجل أن يأخذ مالا معينا لكي يشتري شيئا شهوته دعته إليه، يترتب عليه قطع يده، أو يترتب عليه سجنه، أو يترتب عليه فضيحة، قد تكون هذه الفضيحة سببا في خراب البيت، قد تطلق منه زوجته، قد تطلق ابنته حينما يقال إن أباك ارتشى في الوظيفة، يعني هو ارتشى وضعفت نفسه من أجل شهوة لم يصبر عليها، يريد مثلا أنه يأخذ هذا المال من أجل أن يوسع على نفسه ويشتري شقة، لم يصبر على هذه الشهوة، فماذا كانت النتيجة؟ مطلوب منه أن يصبر على السجن وهو أعظم، مطلوب عليه أن يصبر على نظرة الناس إليه وحينما ينظرون إليه على أنه رجل مرتشي، دمر الأسرة، دمر المنزل، ربما ابنته طلقت بسبب هذا الأمر، وأسرة زوجها أو خطبها يقولون هؤلاء أسرة فيهم وفيهم، وهكذا. فالإمام ابن القيم بيوازن بين الصبرين: أنت لم تصبر على الشهوة، إذن استعد، مطلوب منك أن تصبر على نتائج استخدام الشهوة في غير ما شرع الله تبارك وتعالى. فقال: الصبر على الشهوة أسهل بكثير من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، يتألم من تصريف الشهوة في مخالفة شرعية، فقد تقطع يده مثلا، أو يترتب على ذلك أنه يعاقب عقوبة شديدة من الدولة ومن ولي الأمر كسجن أو قطع يد أو جلد أو أو أو إلى آخره، توجب ألما وعقوبة، فيكون حينئذ الصبر على الشهوة أهون، فلو استقبل من أمر ما استدبر لما خالف شرع الله وصرف هذه الشهوة. وإما أن تقطع لذة أكمل منها، يعني كانت هناك لذة بعدم صبرك على الشهوة والتززت لفترة بسيطة قطعت لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. والزمن وقيمة الزمن والوقت لها في مقياس العقول ومقياس الأكياس وأصحاب العلم والإيمان لها ثمن عظيم تضيع الأوقات. وإما أن تسلم عرضا، تسلم من الفعل سالما يسلم، سلما فهو سالم والمفعول مسلوم، يعني أحدث فيه شرخا أو كسرا أو شقا، ويقال سلم عرضه يعني طعن في العرض وأساء إلى سمعته، واضح؟ يبقى إساءة إلى السمعة. وإما أن تسلم عرضا يعني تكسر وتسيء إلى العرض وتطعن في عرض، توفير أنفع للعبد من سلمه، توفير هذا العرض وبقاؤه عرضا أبيضا نقيا طاهرا شريفا أنفع للعبد من سلمه. ولذلك حينما يقوم بطعنه يعني بجعل الناس تطعن في عرض، هذا يضر الأسرة ويضر هو ويضر أهله ويضر أبناءه، ويصبح أمرا ربما يتوارث، تتوارث الأجيال. وإما أن تذهب مالا، الشهوة هذه تجعل الإنسان يصرف عليها وينفق مالا، بقاؤه خير له من ذهابه. وإما أن تضع قدرا وجاها، قيامه خير من بعض الناس ممكن يرتكب يعني موبقة من الموبقات أو ذنبا، بعد ذلك يحكم عليه بأن يدفع مالا من أجل التعويض ومن أجل كذا. هذا المال كنت أنت في حاجة إليه وعيالك في حاجة إليه. وإما أن تسلب نعمة، الله يعاقبك البعيد بسلب نعمة في مقابل كعقوبة على ارتكابك لهذا الاسم، فهذه الشهوة جرت عليك سلب نعمة أعظم بكثير من تصريف هذه الشهوة. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، فقد يرتكب الإنسان يعني زلة ويفعل شيئا مع امرأة، تتسبب هذه الشهوة في أن زوجته تطلق، وزوجته كان يحبها وكانت تحفظ عرضه وكانت سيدة لا يستطيع أن يستغني عنها، فهو هنا سلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء شهوة لمدة لحظات أو دقائق. وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، تطرق يعني تصنع طريقا، تصنع طريقا لإنسان وضيع خسيس لم يكن يحلم أو يستطيع أن ينال من عرضك، فأصبح هذا الإنسان الخسيس الوضيع قد فتحت أنت له بعدم صبرك على الشهوة طريقا لكي يطعن فيك ويتكلم في عرضك، ولم يكن هذا في يوم من الأيام يحلم أصلا في الجلوس معك. وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، لذة للحظات أورثت هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب هذه اللذة. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، ممكن مثلا على سبيل المثال امرأة تسمح لنفسها بأن تتكلم في التليفون الهاتف مع رجل غريب للحظات، لدقيقة أو لدقيقتين، يكون بيسجل لها أو يأخذ صورتها أو شيء من هذا القبيل، ويظل يقوم بإذلالها ويستنزف مالها لسنوات وهي في هم وحزن وغم وخوف من أن يطلع على ذلك أهلها أو زوجها أو من يعرفها. الأمور خطأ يقع فيه الإنسان كما يحدث، وتجد مثلا امرأة البعض يسرب لها بعض الصور أو شيء على النت، وفضيحة للأسرة كلها، وتطلق من أجل أنها سمحت لشهوتها للحظات في مكالمة هاتفية، مكالمة فقط لم تفعل شيئا أكثر من هذا، ومن الممكن أن يفعل بها الأفاعيل. تخيل الغم والهم والحزن والكرب الذي تعيش فيه هي وأسرتها من جراء لحظة شهوة. فيقول: وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة. يعاقبك الله سبحانه بأن ينسيك علما، هذا العلم كان أفضل لك وألذ من هذه الشهوة بملايين المرات. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، من يحبك يحزن حينما يعلم، ومن يبغضك ويعاديك يشمت فيك، فأعطيته أنت الخنجر الذي يطعنك به ويطعن أهلك ويتكلم في عرضك. وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، رب العالمين كان من الممكن أن يعطيك نعمة لولا أنك تعجلت ووقعت في مخالفته الشرعية من جراء شهوة للحظات. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، صفة تصبح لصيقة بالإنسان طوال عمره، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق، الصفات والأخلاق تترتب على الأعمال التي يرتكبها الإنسان. ولذلك قلت إن هذا الكلام أوجز فيه ابن القيم خبرة أجيال، يعني أنت لو جلست هكذا لكي تفكر ما الذي قد يترتب على ارتكاب شهوة من الشهوات المحرمة، إيه اللي ممكن يترتب على ذلك، لن تجود قريحتك بقريب مما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فهذا الأمر نريد أن نضعه بين يدي جميع المسلمين حتى يتعقل الإنسان قبل وقوعه في شهوة حرام وقبل أن يرتكب إثما يفكر بالفعل، لأن الإنسان الذي يسعى لتصريف شهوة معينة أو مخالفة شرعية، هذه الأمور لو علم مآلات هذه المسائل وما يترتب عليها وما توجبه سيفكر ألف مرة قبل أن يفعل هذا الأمر، ولكن هو يظن أنه سيفعل الشهوة ويرتكب الحرام بدون أن يحس أحد، ومش حد لا يعلم أن للكون رب، أن للكون ربا، هذا الرب سبحانه وتعالى يدبر أمر هذا الكون وهو مطلع على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعم يستر كثيرا، ولكن رب العالمين إن شاء أن يفضح الإنسان وفضحه، ماذا يفعل حينئذ؟ تخيل كده لو كلنا وكلنا عصا، لو أزيل الستر عن أعمالنا، هل يستطيع أحد منا أن ينظر في وجه الآخر أو أن يجلس معه؟ يعني كلنا ذنوب لولا ستر الله تبارك وتعالى، فليحذر الإنسان. ثم قال: فصل. للأخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. هيتكلم عن الأخلاق هنا وبين أن هناك في قصد وفي عدل في كل شيء وفي توازن في كل شيء، فهناك في كل شيء إفراط وتفريط، والصراط المستقيم بين الإفراط وبين التفريط. ويضرب الأمثلة في الصفات، يقول للأخلاق حد متى جاوزته، ويبين أن رب العالمين قال يعني بيتكلم عن المنافقين، قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فمعرفة الحدود أمر مهم جدا، إنك تعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، حدود الحلال التي لا يجوز أن تتجاوز، وحدود الحرام التي لا يجوز أن يقترب منها. ولذلك نجد في القرآن الكريم: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني الإنسان في داخل دائرة الحلال، فرب العالمين جعل الحلال وأباح الحلال لك وجعل عليه حدود، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تعديهاش، اوعى تخرج بره الحدود اللي ربنا جعلها لك. حدود الحلال هي دائره احنا جواها لا يجوز ان تتعداها، فيقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. طب الحرام بعيد عننا وربنا جعل عليه حدود، بس بعيد عننا، محدود كده عليه دائره، وقال انه بعيد عنك: تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها. ولذلك جعل بينك وبين الحرام سترة اللي اسمها سد الذرائع، تغلق الأبواب التي تفضي إلى ارتكاب الحرام. ولذلك من الورع إنك تترك شيء من المباح حتى لا تقع فيه الحرام وتبتعد عن الشبهات. ولذلك قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى للمحارم، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. ولذلك جعل على المحارم حد وقال تلك حدود الله فلا إيه تقربوها، لكن الحلال قال فلا تعتدوها. فهنا بيقول للأخلاق حد، حتى الأخلاق لها حدود، متى جاوزته صارت عدوانا، لو تعدنا الحد تصير عدوانا، ولو قصرنا تصبح نقصا ومهانا. وهيضرب الأمثلة. قال فللغضب حد، الغضب رب العالمين جعل فينا صفة الغضب، لابد وأن ترشد ولابد من أن تستعمل كل صفة من الصفات بترشيد وبتعقل وبضوابط وفي ضبط للانفعالات. تغضب ولكن بقدر، تكون عندك شجاعة ولكن بقدر، فلو زادت الشجاعة عن حدها تنقلب إلى تهور، ولو قصرت تبقى جبن. وكذلك كل صفة من الصفات، الإنفاق أمر محبوب ولكن الإنفاق بقدر، فإن زاد عن حد كان إسرافا، وإن قدرت ونقصت عن الحد كان بخلا وشحا. إذن أنت بين الإفراط وبين التفريط في سائر الأخلاق والصفات. فقال فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة. الغضب له حد، إيه الحد اللي المفروض ما تتجاوزوش؟ الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص والإباء والشمم، إن الإنسان الغضب يصل به إلى هذا الحد لحماية مقدراته ولحماية عرضه وما شاكل ذلك، وقبل ذلك لحماية الدين. فإذا للغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حدا تعد صاحب وجار، لو تزودنا عن حد الشجاعة يبقى هنا وصلنا للتهور وهنظلم، وإن نقص عنه جبنا ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد، إنك تكون حريص، للحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. البلاغ يعني تتبلغ في الطريق، لأن الطريق إلى الله والطريق في الحياة سفر، فهذا السفر يحتاج إلى ما تتبلغ به، فما يكون معك من مال يكفيك في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة. الذي يقصر هذا فيه مهانة، لأنه هيحتاج إلى أن يمد يده للناس ولن يكفي أهله، وسيعرض أهله للفتنة، وسيعرض أبنائه للضياع. فمن نقص، فلذلك قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فمن أنت مسؤول عنهم عليك ألا تضيعهم. فمتى نقص من ذلك اللي هو الكفاية وحصول البلاغ، متى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ضيع نفسه وضيع من يعول. ومتى زاد عليه، زاد بقى في حب المال والحرص على المال، سينقلب إلى الشره والرغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. ومتى زاد عليه كان شرها، شره اللي هو الشره، الإنسان يكون عنده شره وحب للمال حب شديد، لدرجة أنه من الممكن أن يرتكب الموبقات ويعتدي على الآخرين من أجل جلب الماء. ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد، للحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال. والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، لك نظير لا تريد أن يتقدم عليك، هذا هو الحسد المحمود. وكماله إيه؟ المنافسة في طلب الكمال، والأنف أن يتقدم عليه نظيره. فمتى تعد ذلك صار بغيا وظلما، يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إزائه. لو زاد عن حده الحسد سينقلب من منافسة شريفة إلى ماذا؟ إلى بغي وظلم وتمني لزوال النعمة عن المحسود والحرص على إيذائه والعياذ بالله. طب ومتى نقص عن ذلك؟ كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. يقول لك يا أخي صاحبك حفظ كذا، يا عم يحفظ. صاحبك تقدم في كذا، يا عم يتقدم. وانت قاعد ايه؟ قاعد قدام التلفزيون. لا، هذه قلة همة وصغر نفس ودناءة، لأنك تسمح للآخرين أن يسبقوك وأنت جالس، كما قال الشاعر وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أقعد عن المكارم، مش بقول له كده، بقول له أبو تمام دع المكارم لا ترحل لبغيتها، دع المكارم. هذه الكلمة وبيزمه، بقول له دع المكارم، ملك شعب المكارم، ملك ومال المكارم، المكارم لها أناس خلقوا لها، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. اقعد كده يطعموك ويكسوك ويعيشوك، لكن لست مؤهلا للسعي من أجل تحصيص معالي الأمور. ولذلك قال الشاعر برضو أبو الطيب المتنبي عن النفوس الكبيرة، قال عن أن النفوس الكبيرة تعبت في وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في تعبت في حملها الأجسام. إذا كانت النفوس كبارة تعبت في حملها الأجسام، لأن النفس الكبيرة دائما تريد معالي الأمور ليس سفاسف الأمور. لكن ولذلك تجد الجسم يتعب. ليه بيتعب؟ تجد واحد زي مثلا الإمام ابن تيمية، الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام الألباني، الناس دي ما كانتش يعني ما فيش راحة، شغالين ليل ونهار. يعني تيجي تشوف انت المجلدات اللي عملها هؤلاء العلماء، ما تصنفوها، ما تصنفها، وبيخرج ابن تيمية من مناظرة لمناقشة السجن الكذا الكذا، وبيألف وبيكتب وبيناقش ده وبيناقش ده. شوف الحافظ ابن حجر الكتب اللي صنفها في كل العلوم، شوف الحافظ ابن كثير، ما تيجي تنظر ليه. فعلا اذا كانت النفوس كبارة، نفس كبيرة تعبت في حملها الأجسام، والأجسام اللي بتحمل النفوس هتتعب، مش هتستحملها، تبقى تعبانة جدا، بعكس الإنسان اللي نفسه صغيرة، الأجسام مرتاحة ونايمة مرتاحة كده، وبيعمل ساونا ومش عارف بيعمل ايه، وخبالك رايق وبيتنقل. ده رايح فين؟ النادي. طب وجاي منين؟ جاي من المصيف. طب ورايح فين بعد كده؟ رايح رحلة سفاري. واحد متدلع، بعكس الشخص اللي نفسه كبيرة، ليل ونهار بيشتغل في طاعة، في طاعة بيتحرك هنا، بيصلح بين أناس هنا، ذهب لحل مشكلة بعض الناس هنا، قاعد بيدرس هنا، قاعد بيصنف هنا، قاعد بيدعو هنا، قاعد بيناظر هنا، بيأمر بالمعروف هنا، بينهى عن المنكر هنا، بيتكسب من عرق جبيني من أجل أن يأتي بالمال لأولادي، وهكذا. إذن النفوس الكبيرة. فيقول هنا: ومتى نقص عن ذلك الحسد كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. يبقى الحسد مذموم، مش كله، في حسد محمود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد الحقيقي المحمود في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فأنت تتمنى أن تكون مثله، يا رب اجعلني زيه. أنت لا تتمنى زوال النعمة، لا، بتتمنى إيه؟ أن يعطيك الله ما أعطاه وتفعل مثل فعله. والآخر: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فأنت ترجو: يا رب اعطني مثل ما أعطيت فلان. وخير الله وسألن، مش هينقل النعمة من عندي لك، لأن الله عز وجل غني عنكم، يده سحاء الليل النهار، لا تغيضها كثرة النفقة، فرب العالمين كما أعطى يعطيك أنت أكثر منه، إيه المانع يعني ولا إيه؟ فقال: فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. قال: وللشهوة حد. طب الشهوة؟ قال: وللشهوة حد، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك. يبقى الشهوة ليها حد. أن يرتاح، لأن الشهوة يعني بيبقى فيها ضغط على الإنسان، بتضغط على الإنسان. طيب حد الشهوة إيه؟ أن يرتاح القلب، لأن هذا الطلب المستمر بيكون فيه شد على القلب ومعاناة. فالشهوة حدها وراحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل، لأن الإنسان حينما يطيع طاعة المستمرة والسعي لاكتساب الفضائل والعمل الجاد يحتاج إلى راحة، فحينئذ يحتاج إلى شهوة، إنه يفعل شهوة، شهوة النوم، شهوة الطعام، شهوة الاستجمام، شهوة الزواج، وهكذا. فالشهوة ليها حد، هو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك. يستعين بقضاء الشهوة على كد الطاعة واكتساب الفضائل، الراحة. فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقة. يعني لو زادت على هذا الحد تتحول من سبيل، يعني بعد ما أن كانت سببا لراحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، تتحول إلى نهم. والنهم بسكون الهاء، النهم اللي هي الرغبة، والشبق شدة الشهوة. والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، يبقى يسعى إلى أن يفعل ما تملي عليه شهوته في أي وقت مثلما يفعل الحيوان. ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. ومتى نقصت الشهوة عن هذا الحد المذكور ولم يكن فراغا، يعني لم يكن فراغا في طلب الكمال، يعني لم يكن صاحبها متفرغا لطلب الكمال والفضل، وإنما لا يصرف الشهوة ولا يقوم بطلب الكمال والفضل، فهو ليس متفرغا لهذا ومع ذلك ممتنع عن أداء شهوته، فهذا يكون ضعفا وعجزا ومهانة. فقوله لم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل، يعني لم يكن صاحبه متفرغا لطلب الكمال والفضل، يعني لم يكن السبب في نقص الشهوة تفرغه فيما تصدى له من معالي الأمور، كمن لم يستطع الزواج لقيامه بأمور عظيمة شغلته عن شهوته. يعني في بعض الناس، وهذا حدث مع بعض العلماء، نظرا لما قاموا به من أعمال عظيمة شغلوا عن أنفسهم وشغلوا عن الزواج، فلا أنت مشغولا بطلب معالي الأمور ولا أنت مشغولا بهذا، فهذا يعد ضعفا وعجزا ومهانة. قال حتى الراحة، الراحة لا حد، وللراحة حد، وهو إجمام النفس. إجمام النفس يعني إيه؟ الراحة من التعب، أن تجم نفسك يعني تريحها من التعب. وللراحة حد، هو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، توفرها يعني اجتماعها على ذلك، حتى تجتمع قواك المدركة والفعالة حتى تجتمع على الطاعة. يعني مثلا لو واحد قاعد بيقرأ على طول عينه تعبته، لازم يرتاح، لازم يريح عينيه. واحد بيكتب بيكتب لازم يريح ايديه، مش هيفضل شغال 24 ساعة، العين لازم يريحها. يبقى بقية القوى المدركة لكن لازم ترتاح، شغال بايديك وبتتحرك وبتمشي، بيقوم الليل، بيصوم النهار، كل الامور دي تحتاج الى ايه؟ الى راحة. فقال وللراحة حد، وهو اجمام النفس يعني راحتها من التعب، واجمام القوى المدركة والفعالة لماذا؟ للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، يعني اجتماعها على ذلك، بحيث لا يضعف الكد والتعب ويضعف اثرها. فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد. يبقى واحد شغلته أنه مرتاح، ما يعملش حاجة خاصة، قاعد مرتاح، واخد بالك؟ الراحة دي ما تنفعش. فمتى زاد على ذلك سيصبح هذه الراحة تجاوزه، فصار توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد الدينية والدنيوية. ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى مهينا لها. لو استمر في الأعمال بدون أن يريح جسده، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيضر بالقوى مهين ويصبح مهينا لها، فيعتريها الضعف والضر والوهن. وربما انقطع به، يعني ايه انقطع به؟ يعني لم يستطع ان يكمل، كالمنبت الذي لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. عندنا حديث بيقول ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، ولا تبغض الى نفسك عبادة الله، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. الكلمة دي قال فيها ابن الاسير في النهاية يقال للرجل اذا انقطع به سفره، انقطع السفر لم يستطع ان يكمل، وعطبت به راحلة، الراحلة اللي بيركبها عطبت يعني اصابها المرض او الجرح فلم تستطع ان تكمل، يقال عنه ايه؟ انبت، من البت، والبت اللي هو القطع، وهو مطاوع بته، يقال بته وابته، يريد انه بقي في طريق عاجزا عن مقصده، ركب عربية عطلت به في الطريق، انقطع به الطريق مش قادر يكمل فانقطع، فبت يعني ايه؟ انقطع، فيصبح عاجزا عن ان يصل الى الغاية او المقصد الذي اراد ان يصل اليه، فلم يقضي وطره وقد اعطب ظهره، اعطب ظهر الزهر اللي هو بيركبه، يعني جعل السيارة اللي بيركبها عطلت لانه يعني ضغط عليها جامد، ضغط على السيارة بطريقة سيئة او على الزهر اللي بيركبه الجمل فانقطع بيته. قديما كانوا بيركبوا الجمال او الخلف او الحمار او كذا في السفر، في زماننا هذا واحد يضغط على السيارة ويحملها فوق الطاقة ويجري بيها بطريقة غير طيبة وما يحاولش ان هو يقوم بصيانتها الصيانة الواجبة، تيجي في الطريق تقطع منه، تمام؟ فهذا المقصود بالمنبت اللي هو ضغط جامد جدا على نفسي وعلى الدابة اللي بيركبها فانقطع به السير، ما قدرش يكمل. لكن لو ماشي بتعقل وبيعطي كل شيء حقه من الاتقان ومن الراحة، ما الذي سيحدث؟ سيصل بسلامة الله تعالى، تمام؟ فقال كالمنبت الذي لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني ايه لا ارضا قطع؟ يعني لا قدر يوصل للغاية التي هو بسبيلها ولا ظهرا ابقى، الظهر اللي هو ايه؟ المركوب اللي بيركبه، لانه عطب منه في الطريق، عطل منه في الطريق، فلا ظهرا ابقى اللي هو السيارة اللي بيركبها او الركوبة اللي ركبها، ولا وصل الى طريقي. والجود، الجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حد صار اسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يبقى أنت تكون بين الأمرين، لا تبذر تبذيرا ولا تسرف إسرافا ولا تقتر تقتيرا، لا تكن مسرفا مبذرا ولا تكن مقترا، فالعدل بين هذين. قال وللشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا، وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. يعني الإنسان اللي بيقاتل أو بيحارب الشجاعة مش في كل موقف، لا، حد الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام، وهذا لو أحجم في موضع الإحجام ما يدمرش الجيش اللي معاه، ما يدخلش في معركة ليست متكافئة يترتب عليها أن يضيع، زي ما قلنا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا بالنسبة للمسافر. طيب ما هو المقاتل نفس الكلام، تكون أنت قائد جيوش تدخل بجيشك في معركة غير متكافئة تدمر جيشك وتقول شجاعة، مش هي دي الشجاعة. لأن لو أنتوا قتلتم جميعا وتم تصفية الجيش، طب من وراءكم سيأخذون سبايا وأسرى، يبقى أنت بتدمر، يبقى الشجاعة دي محمودة ولا غير محمودة؟ غير محمودة طبعا، دي مذمومة. فقال وحدها أي حد الشجاعة الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام، كما قال معاوية لعمر بن العاص أعياني أن أعرف شجاعا أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال عمرو شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبانه. عندي فرصة أبقى شجاع، مفيش فرصة لا ألقي بيدي إلى التهلكة، قول عني جبان، واخد بالك؟ والغيرة لا حد. الرجل اللي ما بيغيرش على أهله يبقى والعياذ بالله مش راجل محترم. طيب والراجل اللي بيغير لدرجة ان بيشك، ده شكاك بقى وسوء ظن. يعني الغيرة لا حدود بين إفراط وتفريط. قال والغيرة لا حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء. يبقى الغيرة محمودة لكن ليها حد، فإن تجاوزت الحد ستصبح تهمة بتتهم الأبرياء وتسيء الظن بهم، وإن قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياسة. يصبح بقى الإنسان هنا إن قصر في الغيرة يقول لك يا عم خلينا يعني ناس كده يعني سهلين، خليك راجل سبور، فعشان تبقى راجل سبور خلاص هذه مبادئ دياسة بقى، وتسموا الأشياء بإيه؟ بأسماء الحقيقية. وإن قصرت عنه عن الحد كانت تغافلا تغافل يعني إيه؟ يعني عامل نفسه مش عارف، عامل نفسه مش واخد باله. واخد بالك؟ بنتك هي فين؟ أنا ما خدتش بالي، أنا ما شفتش، هي كانت لابسة كذا، لا لا لا، كانت مع مين؟ مين قال الكلام ده؟ أنت بقى عامل نفسك، أنت كده بتستعبط، أنت واخد بالك؟ هو عارف بس ما عندوش الغيرة، قتلت فيه الغيرة. فإن قصرت عنه عن هذا الحد كانت تغافلا ومبادئ دياسة. قال وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة. واحد أنا متواضع وعمالي ذل نفسه للناس، لا ده مش تواضع. ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. يبقى لو قصر عن التواضع هينتقل للكبر والفخر، وإن زاد على ذلك في التواضع يبقى ذل ومهانة. وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. طب وطبعا ابن القيم لو فتح مش هيخلص في كل الصفات الأخلاقية. فقال وضابط هذا كله العدل. العدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة اللي هو العدل. بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، مصلحة الأبدان لا تقوم إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاطي عن العدل وجاوز أو نقص عنه ذاب من صحتي وقوتي بحسب ذلك. دايما ابن القيم يذكر قضية الأخلاط، جمع خلط، والمقصود الأخلاط اللي هي كانت عند الأطباء القدامى يقول لك الجسم بيتكون من أخلاط معينة، البلغم والسوداء والصفراء، مش كده ولا لا، والدم اللي هي الايه الأخلاط الأربعة. ده كلام أبيقراط والأطباء القدامى. الدنيا الآن والمعلومات اختلفت في هذا الأمر، لكن المعنى واضح. ففعلا الجسم متى خرج بعض أخلاطي عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذاب من صحتي وقوتي بحسب ذلك. وذلك أنت لما بتروح تعمل تحليل بتجد أن في حد أدنى وحد أقصى في كل حاجة، كل شيء، ما فيش حاجة اسمها تاخد فيها صفر، لا، عندك مثلا دهون كذا، في حد في حد بين حد أدنى وحد أعلى، حد أدنى إن أقل منه عايز تتعالج، أكتر منه عايز تتعالج، بين وبين اللي في المنتصف اللي هو العدل. كل شيء تجد فيه موازين دقيقة، المية في جسمك قد إيه، الدهون في جسمك قد إيه، البلازما في جسمك قد إيه، كرات الدم البيضاء قد إيه، كرات الدم الحمراء قد إيه، كل حاجة زيادتها عن اللازم مضرة عن الحد، ونقصها عن الحد الثاني تلاقي مثلا من 10 لـ40، لو زادت على 40 خطر، يديك جرز هنا علامة حمراء، قلت عنه محتاج علاج، مش كده؟ فهنا بيقول لك ايه، يبقى ضابط ذلك كله العدل. بل لا تقوم مصلحة البدن الا به، يبقى الاخلاق كذلك. قال فانه متى خرج بعض اخلاطي عن العدل وجاوزه او نقص عنه ذهب من صحتي وقوتي بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخلطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا، تبقى نقص وتثمر وتفضي إلى النقص. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. اسمع الكلام ده، خلي بالك هتلاقيه فين الكلام ده، هتلاقيه فين. انت تيجي تقرأ في كتب الفقه تقرأ، انت لا تجد مثل هذا الكلام. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. حتى ما انت لو عرفت الحدود لن تدخل ما ليس فيها. وما ليه لما العلماء بيقولوا لك ايه حد الجامع، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك التعريف جامع مانع، ليه جامع؟ بيجمع كل الذي يدخل تحته ويمنع ما ليس منه ان يدخل معه. جامع مانع، الحد الجامع المانع اللي هو التعريف الجامع المانع، لا ندخل في التعريف ما ليس منه ولا نخرج منه ما ليس منه. جامع لأفراده، مانع للآخرين من الدخول. واضح؟ تعالوا لك تعريف جامع مانع، تمام؟ ده من باب تعريف الحدود، اهو حدود. ولذلك عرفوا التعريف او كلمة التعريف عندهم ايه؟ اسمها الحد عند المناطق. رب العالمين سبق هؤلاء فقال، ها كما قال هنا، قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قاب بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا، وبالله التوفيق. أعدل الناس من قام بهذه الحدود في كل شيء، والأحدود الأخلاقية والأعمال المشروعة وما شاكل، معرفة وفعلا، وبالله التوفيق. ثم قال الإمام ابن القيم فصل، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس، يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. الأكياس اللي هم متصفين يعني إيه يا أخوانا؟ الكيس أو الكيس، الكيس اللي هو جمعه أكياس، اللي هو المتصف بالكيس. طب ايه هو بقى الكيس بقى؟ هو الفطنة والعقل وحسن التأني في الأمور والتؤدة وحسن الفهم والسلوك. تاني، العقل والفطنة وحسن التأني في الأمور والتؤدة وحسن الفهم والسلوك، تمام؟ فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا نوم الأكياس المتصفون بهذه الصفات التي ذكرناها اللي هي الكيس، يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. حبذا نوم الأكياس وفطرهم، يعني هنا سبحان الله، ده الفطر مش الصوم، والنوم مش القيام. يعني الكيس إن نام حبذا نومه، وإن أفطر حبذا فطره، فكيف يكون صومهم وقيامهم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. يغبنون من الفعل غبن، يغبنوا، ويقال غبنه في البيع والشراء، يعني ايه؟ غلبه ونقصه وخدعه ووكسه، كلمة غبنة. المقصود بها هنا يغبنون به، يعني يغلبون به قيام الحمقى وصومهم. فيكون قيام الحمقى قيام الليل وصومهم بالنسبة لنوم الأكياس وفطرهم يكون ناقصا، كأنهم غبنوا في البيع والشراء. واضح؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. اللي عنده الغرور لو أتى بأمثال الجبال عبادة لا يساوي ذرة من صاحب التقوى. قال الإمام ابن القيم معلقا على هذا الكلام، طبعا الكلام ده رواه أورده الإمام أحمد عن أبي الدرداء في كتاب الزهد، وكذلك أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء. فسيدنا الإمام ابن القيم بيقول بقى: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. واخدين بالكم؟ يعني هنا الإمام ابن القيم يريد أن يبين أن هؤلاء فازوا وسبقوا وغلبوا كل من أتى بعدهم وتكلم في مثل هذه الأمور من علوم السلوك وعلوم الطريق المستقيم. الصحابة، يعني الصحابة لم يكونوا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لم يكونوا نقل، البعض يظن أنهم كانوا أوعية للعلم المحفوظ، لا، بل كانوا كذلك وهم أولى بالعلم المنقول، طبعا هم الذين نقلوا لنا العلوم، نقلوا القرآن والسنة، لكن كانوا فقهاء، فقهاء في كل شيء، كانوا علماء في العقيدة بحيث لا يباريهم من بعدهم، وعلماء في الأحوال والسلوك والأخلاق بما لا يقترب من ذراهم أحد ممن جاء بعدهم. لا تتصور أبدا أن أحدا ممن كثر كلامه من المتأخرين يسبق هؤلاء السابقين رضوان الله عليهم. فقال: وهذا من جواهر الكلام وأدل على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنه. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، فالأعمال ليست بالكثرة وإنما الأعمال بالكيف، ومن الذي قام بها وماذا قام بقلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني اللي ينفق قد جبل أحد ذهب لن يبلغ مقدار مد شعير أو بر أو ذرة أو تمر قد تقدم بهما أو بها أحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالقضية ليست بالدماء ولا باللحوم ولا بالفلوس التي تدفع، لا، القضية القلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدري. ثم يبدأ بقى يوضح الأمر الذي قاله أبو الدرداء رضي الله عنه. قال: فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل. يقطع من المسافة بهذه المذكورات أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. يعني الذي يعمل أضعاف أضعاف ما يعمله الكيس تعب تعبا كثيرا وسافر سفرا شاقا وتعب تعبا عظيما، ومع ذلك نظرا لأنه كان فارغا من صحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية لم يصل إلى ما وصل إليه الكيس مع العمل القليل، نظرا لأنه كان متصفا بهذه الصفات المذكورة. قال: فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، تذهب مشقة الطريق وتطيب السير، تجعل السير طيبا. والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه، صاحب الهمة والنية الصحيحة وتجريد القصد وعلو الهمة يسبق ويتقدم مع سكونه، يعني لم يتحرك كما قال أبو الدرداء: نوم الأكياس وفطرهم، لم يصم ولم يقم، ومع ذلك قال: فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه، يعني ليس متحركا سكوني، يتقدم على صاحب العمل الكثير بمراحل، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، يتقدم على صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همتي تقدم عليه بعمله. طيب لو كانوا متساويين في الهمة يبقى صاحب العمل بقى هو اللي يتقدم، لأنهما استويا في الهمة والعزم. قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام والإحسان. اسمعوا بقى، لك الموضوع ده محتاج، لان انت كده بتتكلم في قضية، طب ما تكلمني بقى بالمصطلحات الشرعية عشان افهم. هيبين لك ان اعمال القلوب هي الاحسان، واعمال العلانية هي الاسلام. فقال: وهذا موضع يحتاج الى تفصيل يوافق فيه الاسلام والاحسان. الاسلام اللي هي اعمال الايه؟ النطق باللسان واعمال الجوارح كما جاء في حديث جبريل، والاحسان عمل القلب، تمام؟ فقال: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل وافق فيه الإسلام الإحسان. قال: فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا بقى، ده العالم السني السلفي، هو اتكلم في الأول كلام، هذا الكلام يكثر في كتب السلوك، لكن انت لما تيجي تقرأه انت برضو محتاج للنور الهادي اللي هو الكتاب والسنة. ولذلك ابن القيم راح وضح لك الأمر، وافتتح الكلام بكلام صحابي، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم، وبعد ذلك قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل وافق فيه الإسلام الإحسان، فأدخل مصطلحات الشرعة. ثم قال: فأكمل الهدي هدي رسول. خلاص بقى، طالما دخلنا في مصطلحات الشرع يبقى لابد أن نأتي بالأسوة الحسنة والقدوة التي ما بعدها قدوة، والذي لا يتصور أبدا أن يسبق لا بإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا عزيمة ولا هم عالية ولا أي معلم من معالم التقوى. هو الأول عليه الصلاة والسلام في كل شيء: أنا أول المسلمين، أول المؤمنين، أول العابدين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون يأتون على أثري، هم بعديه، لكن هو الأول لا يسبق، هو الإمام في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا، كان موفيا كل واحد منهما حقا، منهما اللي هم ايه؟ الإسلام والإحسان. كان موفيا كل واحد منهما حقا، فكان مع كمالي وإرادتي وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه. يعني هو الرسول أكمل الناس إيمانا وعبادته، ومع ذلك كان يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقل يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل. خدوا بالكم، يخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، العالم الحق لا يحتجب عن الناس. أنا بقول الكلام ده يا أخواننا وأجري على الله، العالم الحق لا يحتجب على الناس، وحجاب العلماء هذا أمر مرفوض في الشرع، والبوابين أمر مرفوض في الشرع، حطوا دي في اعتباركم وأجرنا على الله. الحجاب اللي واقفين على باب العلماء هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت المرأة: ولم أجد على بيته بوابا. قد يكون العالم محتاج لحماية ولا شيء من هذا القبيل، نظر لأنه يحارب الخوارج، ماشي يبقى في أمن وما بشكل ذلك، لكن لا يحجب أحد ولا يدخل أحد بواسطة. وعلشان اللي جاي من بلد ليبيا ولا من المغرب ولا من الصين جاي للشيخ فلان، يقف واحد: لو تبعنا هندخلك، مش تبعنا مش هتشوف الشيخ ولا في المنام. ما ينفعش الكلام ده شرعا، لا يجوز هذا الكلام. فقال: ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر، ولا يترك الكلام ده. النائس الإمام ابن القيم يريد أمرا مهما، أن يبين أن ما يفعله البعض مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأجره كمان على الله. ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. هيجي يشرح لنا في الصفحة التالية ايه هي الواردات، لان البعض يقول لك: وانا اقوم اصلي ليه؟ ده أنا ورد علي وارد من الأنس بالله، هي دي بقى الواردات، وحب الله والشوق إلى الله، فجعلتني هذه الأمور لو تركتها لكي أقوم على صلاة جنازة داخلة أو كذا أو كذا هخرج عن هذا الوارد العظيم والحالة الإيمانية العظيمة التي أنا فيها. فالإمام ابن القيم يقول ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي، هل هذه الواردات التي تأتيكم وتتكلمون عنها مهما كان لن تكون كالواردات التي ترد على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنس بالله والشوق إلى لقاء الله. من سيقترب من هذا الحمى العظيم المسمى بقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فقال ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبي وقريني. يعني لا يقبل إسلام بغير إيمان، وإلا يبقى نفاق الإيمان القلبي، ولا يقبل إيمان بدون إسلام الأعمال الظاهرة، وإلا لم يكن إسلاما. ده الإسلام ده سمي الدين الإسلام، فكيف يكون إيمان قلبي ولا يكون هناك نطق باللسان ولا عمل بالجوارح والأركان؟ ولذلك قال لا يقبل واحدا، ولا يقبل الله واحدا منهما إلا بصاحبي وقرينه، الإسلام والإيمان. وفي المسند مرفوعا الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا موافق لحديث جبريل. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح خلا علي ابن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون، والحديث يحتمل التحسين. والشيخ الألباني مال إلى تحسين الحديث. طبعا الحديث موافق لحديث جبريل، خلي بالكم، يعني حتى وإن لم يصح إسنادا فالإسلام علانية، اللي هو كلام الشهادتين وأعمال الأركان الأربعة، فهذا هو العلانية. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أمور كلها إيه؟ ها؟ قلبية، مش كده ولا لا؟ لكن طبعا لو افترق ها اجتمع، فالإيمان يشمل كله، قول وعمل واعتقاد. واضحة المسألة ولا لا؟ قال فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع. أي كل إسلام ظاهر اللي هو الأشياء الظاهرة اللي هي أركان الإسلام لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجي ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجيه ذلك من النار. وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان. اسمع بقى الصادقون، ركز الكلام ده كلام يعني اللي هيذكر بعد قوله قسمان هم صادقون، قد يكون بعضهم أفضل من بعض لكن الصادقون. وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان، قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض. يبقى الفريقين والقسمين كل واحد منهم يأتي بالإيه؟ بالفرائض. قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض، الفرائض انتهت أيوة، طب الوقت الفاضل اللي عندهم يعملوا فيه إيه؟ صرفوه إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها. اشتغلوا بالأعمال الإيه؟ الظاهرة، صلاة، صيام، ما بنتكلمش في الفرائض، النوافل، السعي في حوائج الناس، التصدق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشر العلم، أشياء كلها ظاهرة من النوافل. قسم صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، لأنه لو كان خاليا من الأصل كيف يكون مؤمنا صادق الإيمان؟ لأن الإخلاص والصدق كل هذه الصفات التي في القلب دي أصول، لكن لا يسعون إلى التكميل والزيادة في النوافل القلبية. واضح؟ قال لكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال. القسم الثاني وقسم صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه. الجمعية عليه على الاجتماع على الله، ولم شعص القلب واجتماع القلب على الله عز وجل. هذه الجمعية، الكلمة الجمعية على فكرة لفظة تكثر في كتب الصوفية، وابن القيم بيناقشهم لأن هذه كانت ثقافة عصر ابن القيم، وكان معظم أهل عصره كذلك، فهو كان بيكلمهم بالمصطلحات التي يعرفونها ويسعى إلى التصحيح، ولذلك ألف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لينتقد ويصحح الصحيح ويضاعف الضعيف من كتاب منازل السائرين للهروي. تمام؟ فيقول هنا وقسم صرف ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بعكس الأولين. الأولين عملوا إيه؟ نوافل بدنية. لا، هؤلاء اهتموا بصلاح قلوبهم وعكوفي على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعل حفظ الخواطر كل ما يخطر على النفس والواردات والإرادات يجعلونها محفوظة، فيسعون إلى تحسين النية وعدم الوقوع في الرياء وعدم الوقوع في العجب وما شاكل ذلك، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. ورأوا أن أيسر نصيب، النصيب الذي يأتيهم، يأتي قلوبهم من الواردات التي سيذكرها الآن، الواردات القلبية التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد، ويشرح يبقى الواردات إيه هي، وارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل، لم يستبدل به شيئا سواه البت، قاعد وبيفكر في رب العالمين ويتفكر في رب العالمين، فجاءه وارد على القلب من شدة الأنس بالله وأحس بالأنس وأحس بالاشتياق وأحس بالحب وبالانكسار بين يدي الله والذل، فإذا جئت به لتقول له تعال احضر كذا أو هنصلي جنازة أو دعني الآن أنا في حالة لا تعادلها حالة أخرى. وهذه يقولون عنها، يقول عنها العلماء إن هذه الأحوال حينما تحدث لصاحبها هي جنة الدنيا، وده اللي قال علي ابن تيمية أنا جنتي وبستاني في قلبي أينما رحت فهي معي، ولذلك قالوا إن تمر علينا أوقات، تمر علينا أوقات، هذه الأوقات يحدث لهم من الواردات، يقولون لو كان أهل الجنة نعيمهم كمثل ما نحن فيه لكان شيئا عظيما. يعني يقيسون هذا بالجنة، يقولون هذا الإحساس العظيم الذي نحسه ونعيش فيه لو كان هو نعيم الجنة لكفى، لو كان هذا نعيم الجنة لكفى. ويقول غير هذا القائل نحن في نعمة لو علم أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، نعمة عظيمة جدا يحس بها من عاينها وعايشها. فهذا يقول فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل، لم يستبدل به شيئا سواه البتة، إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوالد. هنا بقى بيقول لك إن اللي بيفعل هذا من القسم الثاني صادقون، ليس من يقول لك الصوفية لا أنا بقى رفع عن التكليف، الحالة دي تجيلي خلاص أذن الأذان مش أصلي. فإذا جاء الأمر، الأمر الشرعي اللي هو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دعي إلى الواجب، دعي إلى الفريضة، فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، يذهب إلى أداء الوارد، إلى أداء الأمر الواجب، ويستحسن أن يكون الوارد معه. فإن تحرك وذهب الوارد مش مهم، أنا هنفذ أمر الله عز وجل، واضحة؟ فيقول فإذا جاء إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا طب لو الوارد هذهب، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد، لأنه ساعة الأمر لابد أن يسلم لرب العالمين. فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، طب لو جاء وقت نافلة بقى مش فرض، فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله. يبدأ يقول طب الأفضل إيه والأحب لله مش ليا، إن أظل في هذه اللحظة وفي هذا الوارد، أم أذهب إلى الصلاة ولو ذهب الوارد عني ويا صلاة نافلة يعني مش مفروض عليه. فهنا يكون مجال التردد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله. هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده؟ وهيقول طب كيف يكون الأحب إلى الله وكيف يعرفه؟ ويضرب لك أمثلة. قال كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك كمجلس علم مثلا. يبقى واضح، يبقى بتتكلمش عن نافلة يقوم يصلي ركعتين، لا طب ما هو في هذا الوضع ليه ضيعه؟ ما هو لأنه في حالة عبادة، هو الآن في حالة عبادة والتفكر، ما يتركها من أجل نافلة أخرى ويضيع على نفسي هذا الأمر؟ لا، يبقى يجعله هو في هذه اللذة القلبية العظيمة من الأنس والشوق بالله لله، وهذا في حد ذاته من أعظم العبادات. لكن يقوم يصلي ركعتين يضيع على نفسي هذا، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هناك من النوافل إغاثة الملهوف وإرشاد الضال وجبر المكسور واستفادة إيمان كمجلس علم ولا شيء من هذا. قال فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدم، شوف بقى فقه ابن القيم هنا، لا عليه أن يقوم ويقدم النافلة الراجحة. طيب قد يذهب الوارد، قال لك ابن القيم ومتى قدمها لله رغبة فيه في الله وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. ربنا ماذا سيفعل معه؟ سيكافئه فيعطيه أعظم من هذا الوارد فيما بعد، لأنه قام من أجل أن يؤدي محبوبا لله سبحانه وتعالى. واضح. وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. يبقى يقوم يؤدي النافلة، لكن لما يكون النافلة في ذلك التوقيت مثل غص الملهوف والكلام ده، ابن القيم رجح انه ايه يترك ويقوم ورب العالمين يعوضه. لكن بالنسبة للنوافل الاخرى التي لن تفوت لو اخرها فما المانع؟ فيظل على ما هو عليه، فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، يتوارى عنه الوارد، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه. كلمة فضل يعني إيه؟ زيادة فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه. خدوا بالكم من فقه الطريق اللي هو الطريق إلى الله عز وجل ومراتب الأعمال. هذه علوم من العلوم التي الدخول فيها بدون أن يكون رائدك فيها عالم سلفي متين محفوف بالمخاطر. خلي بالكم من المسائل دي، ولذلك لا تقرأ في مثل هذه المسائل إلا لابن تيمية أو لابن القيم رحمة الله عليهما. يعني طبعا واحد يقول طب وبقية العلماء، لا نحن لا نعلم أحدا من أهل زماننا تكلم في مثل هذه الأمور. هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا الصوفية، ومن أهل السنة من العلماء المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. أما بقية المشايخ يتكلمون في قضايا الاعتقاد وهي الأساس طبعا، وقضايا الفقه وقضايا المنهج وقضايا كذا، لكن مسألة السلوك مع الله المعاصرون الآن للأسف لدرجة أن الذي يكتب في مثل هذه الأمور ويتكلم فيها ويخطف فيها ويشرحها للأسف عندهم بدعة، ودي مسألة خطيرة. يعني ليت أحدا من طلاب العلم الأقوياء من أهل السنة والجماعة يتفرغوا لهذا الباب، حتى لا يقال أن فلان من الناس، مش عايزين نذكر أسماء، هو ابن قيم زمانه وفلان ابن رجب الحنبلي في هذا الزمان، ولما تيجي تختلط بهؤلاء أو تنظر إلى طريقة هؤلاء تجدها بتخدم على الإخوان والخوارج والسرورية وأمثال هؤلاء. إخواننا دايما بنقول الكلام ده، صدقوني طلاب العلم من أهل السنة والجماعة، طلاب العلم محتاجون، والكلام ده احنا قلناه وقلنا للمشايخ، وللأسف لم يسمع لكلامنا أحد للأسف يعني، وأغلقوا آذانهم. قلنا عاوزين تخصصات يبرعوا فيها إخواننا من أهل السنة والجماعة، عايزين عالم من أهل السنة والجماعة بل علماء في علوم التجويد والقراءات، عايزين يكون عندنا علماء في الفقه والأصول متخصصين متمكنين. بس طبعا ما يكونش العالم متخصص ويكون ضايع في، لا، اعتقاده ومنهجه صحيح، بعد ذلك ينفر للتفقه في هذه العلوم ويتمكن في أصول الفقه والفقه حتى يغنون عن الرجوع إلى الآخرين. يعني احنا لما بننظر مثلا في معظم العلوم المعاصرة الآن اللي هي المجمعية اللي هي علوم المستجدات العصرية من اقتصاد وأمور طبية وما شاكل ذلك، فنجد أن معظم الكاتبين فيها والمؤلفين فيها والعلماء المجمعيين فيها معظمهم تابعين للإخوان، دي مصيبة. أما نجد مثلا بعض الناس اللي بتتكلم في علم المقاصد الشرعية وأصول الفقه إخوان، نجد لماذا نفعل؟ وبعد كده يجي الآخرون يقولون يا جماعة لا ما فيش عند الإخوان عالم في أي حاجة. بتحكوا على نفسكم ولا في إيه بالظبط؟ بتحكوا على نفسكم. بيجندوا بالفلوس ناس كتيرة جدا، وأحيانا ما بقاش بالفلوس، عشان برضو ما نقولش إن القضية مش قضية الناس دي بتبيع نفسها ودينها، لا، إحنا نقصد إنه بيصر له سبل البحث وسبل كذا وسبل كذا. فبعض هؤلاء ليست عندهم، يعني هم علماء في الفقه وعلماء في الأصول، ما عندهمش التمكن في علوم المنهج ولا يفهمونها ومش مستوعبين هذه القضايا، هم متخصصين في علوم معينة، يجي الإخوان ياخدوهم ويفتحوا لهم بقى كذا وقنوات معينة وكذا وكذا وكذا، يبدأ بقى هؤلاء بقى وجد هؤلاء فتحوا له أبواب خير كتير جدا، وبدأ يتسمع بره في الخارج ويروح هنا واسمه اتشهر وكتبه بقت يعمل أي كتاب يشتروا الكتاب ويوزعوا حتى ولو مجاني، ويصبح الرجل بين عشية وضحاها أشهر من ابن باس في هذا الزمان. انتوا واخدين بالكم؟ خلاص ان بقت المسألة خطيرة جدا، وإذا يتخذ ومجمع الشريعة أو مجمع الشريعة في أمريكا، مجمع الشريعة في أمريكا، شريعة في أمريكا في إيه يا جماعة بالظبط؟ الجامعة الأمريكية المفتوحة عشان تدي ماجستير ودكتوراه، أمريكا إيه علاقة العلوم الشرعية بأمريكا؟ أنا مش عارف إيه اللي حصل، يعني مش أمريكا دي الشيطان الأكبر؟ المهم خلاصة الأمر اللي احنا عاوزين في كل علم من العلوم ومن العلوم اللي احنا مقصرين فيها، العلوم التي أجاد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. يعني أنا والله الكلام ده اللي أقصد به انتقاد أحد أي أحد، أنا أقصد أمر مهم جدا إن يعني أبلغ إخواني باحتياجنا للتمكن في هذه العلوم. عيب قوي ان يكون كلنا بنتكلم في حاجة واحدة، كل العالم بيتكلموا في حاجة، ما ينفعش الكلام ده يا اخوان. عايزين العسيمين يتكرر تاني، عايزين ابن باز يتكرر تاني، عايزين الشيخ الفوزان يتكرر تاني، عايزين علماء، وطبعا مش عايزين نقول عايزين سيدنا الامام الالباني يتكرر تاني. انتوا واخدين بالكم احنا هؤلاء ائمة الدين في هذا الزمان عايزينهم يتكرروا تاني يا اخوان، عايزين نسخة تاني من الشيخ ربيع، مش كده ولا؟ عايزين نسخة من الشيخ، نسخ من الشيخ ربيع ولا ايه؟ اهل السنة عاوزين منهم يعني، وربنا يوفقكم لكل خير. ثم قال الامام ابن القيم رحمه الله فصل: اصل الاخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، الكبر والمهانة والدناءة، واصل الاخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر، البطر والأشر دايما بيجمع بينهم، الفرق بينهم. قال البطر، قالوا كده العلماء، يأتي بمعاني متعددة، لكن المقصود به هنا، يعني أنا بلخص، يعني البطر بيأتي بمعاني متعددة في كتب اللغة، لكن المقصود به هنا الطغيان في النعمة، تمام؟ وعندها، الطغيان في النعمة وعند النعمة. وقيل إن الأشر هو البطر، وقيل هو أشد البطر، وقيل هو الفرح والغرور والفخر بالنعمة. يبقى قيل إن الأشر هو البطر، وقيل هو الأشر أشد البطر، أشد أنواعي، وقيل هو الفرح والغرور والفخر بالنعمة. فالإمام ابن القيم بيقول: فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة، رفض قبول النصيحة، والاستئثار، الاستئثار بالخيرات ومشاكل ذلك، وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة، وأن يحمد بما لم يفعل، وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، المكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس، تغافل عن زلات الناس، وترك الاشتغال بما لا يعنيه، وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ومن آياتي أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، في فصلت وفي الحج، فتهتز وترب وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا، من المخلوق من الأرض يا أخوانا؟ الإنسان، إذا أصابه حظه من التوفيق، تمام؟ هيضرب المثل بقى بالنار عشان يفرق بين الإنس والجن. يبقى الأرض ربنا وصفها بكونها خاشعة، ولذلك قال إن كل الصفات الفاضلة أصلها من إيه؟ ها؟ من الخشوع وعلو الخشوع. ومن آتي أنك ترى الأرض خاشعة لأنك مخلوق من الأرض، فإذا اتصفت بصفات الأرض كنت خيرا. قال: فكذلك المخلوق منها من الأرض إذا أصابه حظ من التوفيق يخشع وينتج كل هذه الصفات المذكورة. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، هيجي الكبر بقى هو اللي كل الصفات المذمومة أصلها من الكبر. قال: وهنا بيرد على مين؟ على الشيطان، لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بيقول له: أنا لا بقى، دي الأرض أفضل من النار والتراب أفضل منها. فقال: وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذلة، يعني هي متكبرة. طب لما بتطفي ويصيبها الخمود فتصير أحقر شيء وأذلة. وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. وذلك قال: اخرج منها مزؤوما مدحورا، مثل النار حينما تخبو وتخمد. قال والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، تبع للنار والمخلوق من النار اللي هو مين؟ الشيطان. والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها اللي هو آدم. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. ثم قال ابن القيم فصل: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. المطلب الأعلى وهو ابتغاء وجه ربي الأعلى، موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة. نية صحيحة نظرا لأنه لا يقبل إلا الإخلاص والتوحيد، والهمة العالية نظرا لأن الطريق طويل وشاق. فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه، كيف يصل إلى المطلب الأعلى؟ قال: فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، تعلقت به وحده، من؟ المطلب الأعلى اللي هو ابتغاء وجه ربي الأعلى. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه. فالنية تفرد له الطريق، تجعله طريق واحد، والهمة تفرد له المطلوب. واضح؟ الهمة العالية لا تطلب سواه، لا تطلب سوى معالي الأمور، فلن تطلب الهمة العالية إلا الرب الأعلى. تمام؟ يبقى النية الهمة العالية تفرد لك المطلوب، طيب، والنية تفرد لك الطريق، وأنت لأن المطلب الأعلى ليس له إلا طريق واحد اللي هو الصراط المستقيم. قال: فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته، يبقى هيوصل إن شاء الله لأن الطريق واحد والغاية واحدة. تمام؟ قال: وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات، قلنا فإن كانت الهمة عالية تعلقت بالمطلب الأعلى. طب إذا كانت الهمة سافلة ستتعلق بالأمور السافلة، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوب وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء. ما هي؟ العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. خلي بالكم هذا الكلام سيأتي بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله، يأتي الكلام عن العوائد والعوائق والعوالق فيما بعد. قال: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، دي أول حاجة لابد أن يتركها، عوائد الناس لعادات والتقاليد ومشاكل ذلك والمواضعات التي وضعها الناس ما أنزل الله بها من سلطان، يبقى لابد من تركها. الثاني: هجر العوائق التي تعوق عن إفراد مطلوب وطريقه وقطعها. تهجر العوائق، الأشياء التي تعيقك عن إفراد المطلوب فتجعلك تعدد المطلوب، وهذا خطأ، وكذلك تجعلك تعدد الطريق، يبقى تقع في البدعة، مش كده ولا لا؟ ولو يبقى هجر العوائق التي تعوق عن إفراد مطلوب وطريق وقطعها، يبقى تهجر العوائق، لأن العوائق التي تعيقك عن إفراد المطلوب الشرك هيجعلك تعدد فلن توحد المطلوب، صح؟ كويس. والطرق البدعة تجعلك تسلك طرقا غير الطريق فتقع في البدعة، والمعاصي التي تكبلك. تمام؟ فهذه العوائق، فالعوائق الشرك والبدع والمعاصي، فهجر العوائق التي تعوق، أبين كلامه ويجي يفسره بعد كده، تعوق عن إفراد مطلوب، لو عاقتك عن إفراد المطلوب البعيد هتعدد مش هيبقى المطلوب واحد، والطريق لو تعدد يبقى ما سلكتش الصراط المستقيم. تمام؟ يبقى تهجرها وتقطعها. طيب الثالث قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب، الأشياء التي تكون. ولذلك العوائق من خارج القلب، العلائق من داخلك. تمام؟ العلائق قطعها التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. قال: والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول. الفضول يعني الزوائد عن الحاجة، الزوائد عن الحاجة من المذكورات اللي هيذكرها الآن. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود. ايه بقى الفضول؟ الزيادات عن الحاجة من الطعام والشراب والمنام والخلطة، نوم كتير، اكل كتير، شرب كتير، خلطة، الاختلاط بالناس. فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه او يضعف طلبه. وسيأتي شرح العوائد والعوائق والعلائق فيما بعد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.